Book 2 91 توجيكلرا بشكوزرا توجيكلرا بشكوزرا الجمل الجانبية باستخدام أن 1 غوشي أوخا غواد زخر غوشي أوخا غواد زخر ربما سيتحسن الطقس غدا. ينغوياغو نيوش ووم يزتيت نحر خونجا. ينغوياغو نيوش ووم يزتيت نحر خونجا. كيف عرفت هذا؟ تد وار شبسرا. تد وار شبسرا. أأمل أنه سيتحسن. سغوغا نحر خنو. سغوغا نحر خنو. سيأتي بكل تأكيد. أر شبقو قكوشت. أر شبقو قكوشت. هل هذا أكيد؟ ويتسحة تيلا. ويتسحة تيلا. أعلم أنه سيأتي. س سش أب أرق زرق وشتر. س سش أب أرق زرق وشتر. سيتصل بالتأكيد. أر شبقو قتي وشت. أر شبقو قتي وشت. حقا؟ شبقمجة؟ شبقمجة؟ أعتقد أنه سيتصل. أر تليفونجا قتيوانو سلتا. أر تليفونجا قتيوانو سلتا. النبيت عتيق مؤكداً. سانر شيتش خملو ج. سانر شيتش خملو ج. أتعرف ذلك بالضبط؟ أر وش أبا؟ أر وش أبا؟ أظن أنه عتيق. أش نبج يأو سخبل. أش نبج يأو سخبل. مديرنا يبدو حسن المظهر. تي أش حتيت تبلش يأ. تي أش حتيت تبلش يأ. أترى هكذا؟ أروشتو وخابلة. أروشتو وخابلة. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. صف دخددو سلتة. صف دخددو سلتة. لديه المدير صديقة بالتأكيد. تي أش حتيت غنفاغو قشن ي. تي أش حتيت غنفاغو قشن ي. أتعتقد ذلك حقا؟ أروشتو شبقمجة وخابلة. أروشتو شبقمجة وخابلة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. قشن ي أنجة ماخو. قشن يأنج ماخو.